السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم مكارم، برنامجكم كفاية بنين. الحمد لله، الحمد لله سبحانه عالم السر والجهر، الحمد لله قاهر الجبابرة بالعز والقهر، الحمد لله عالم قطر الماء في البحر والنهر، الحمد لله سبحانه الذي أعطانا شهرا عظيما وليلة هي خير من ألف شهر، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باك وليل طويل، وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل، وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد البشر. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، شعارنا الذي نرفعه في هذه القناة الطيبة كفاية ذنوب. أيها الأحبة، عنوان حديثنا الليلة لذة آخرها جهنم، لذة آخرها جهنم. بئست هذه اللذة وبئست هذه الشهوة التي هي في آخر أمرها جهنم. نذكر في هذه الليلة ذنبا من الذنوب نوضح فيه العقوبات حتى يتوب من أراد أن يتوب إلى رب الأرض والسماوات. نعرف طريق رحلة عظيمة، رحلة كئيبة، رحلة مؤلمة، رحلة من أبشع وأمتن أبواب جهنم. نرى عقوبة من يفعل هذه اللذة في حرام، أو من يستخدم هذه الشهوة في غير موضعها الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف وتعالوا نتوب. رحلة الزاني والزانية من أول أن تخرج النطفة الحرام في فرج لا يحل لهذا العبد، إلى أن يستقر الزاني وتستقر الزانية في جب الأحزان في نار جهنم. لعل من قائل الآن يقول هذا للشباب، لا والله، بل إن أمي الطيبة الطاهرة التي تجلس أمامي الآن أقول لها إن من الأسباب العظيمة التي قد يقع الشباب في هذه الفاحشة بسببها قد يكون بسبب أم طاهرة لا تدري ماذا تفعل، وبسبب أب طيب لا يدري خطوات النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب أن يعلم أبناءه كيف يسيرون عليها. تعالوا بسرعة نوضح العقوبات ونشوف الطريق المظلم اللي هيمشي فيه من لا يتوب أو من لم يتوب إلى ربه سبحانه. الزنا فاحشة عظيمة جدا وعقبة خطيرة إن لم نرفعها، إن لم نرفعها من طريقنا إلى الجنة فالجنة تبتعد عنا. كفاية ذنوب وكفاية لذة في حرام وكفاية شهوات تغضب رب الأرض والسماوات. العناصر، ما هي الأشياء التي تقرب إلى الزنا؟ 2، العقوبات من أول أن يقذف الزاني بنطفة حرام في فرج لا يحل له إلى أن يستقر في جب الأحزان في نار جهنم. 3، أين نحن من هؤلاء؟ 4، هل هناك من توبة لمن فعل ذلك؟ أعيروني القلوب والأسماع رحمني الله وإياكم، أعيروني القلوب والأسماع رحمني الله وإياكم. فالموضوع جد خطير، أعلنها في بداية الأمر، يجب علينا أن نتقي الله. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشى يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. انت مش عارف تموت انت يا غالي، ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيا كانت مكانتك مش هتعرف تموت أنت إلا بأمر الله سبحانه. الأسباب التي تقرب إلى هذه الجريمة العظيمة، هي جريمة؟ هل هي كبيرة؟ نعم، بالكتاب والسنة والإجماع أنها من الكبائر، بل من أعظم الكبائر. هل هي حرام؟ اسمع ماذا يقول الملك الذي لا يغفل ولا ينام، يقول سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا. الملك سبحانه وتعالى لم يقل لنا لا تفعلوا، إنما قال لا تقربوا، لأن المسألة عظيمة، فقد تتلاطم الأمواج بشهوات محرمة لا يستطيع الإنسان أن يردها فيقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. لعل من قائل يقول الآن: يا شيخ أنت بتكلمنا عن حاجة أسأل الله لي ولكم جميعا العفو والعافية، اللهم استر شبابنا ونساءنا وبناتنا يا رب العالمين. أنت بتكلمنا عن شيء بعد ما وقعنا، أنت لازم تسمع الكلام ده النهاردة. الذي عصمه الله جل وعلا من هذه الفاحشة ومن وقع فيها لابد أن يسمع الكلام ده النهاردة، حتى الأب والأم، لأن ممكن يكتب في ميزان سيئات العبد سواء كان كبير في السن أو صغير في السن زنا وهو لم يفعل كده، لأنه تسبب في فعل هذا الأمر. إما أنه سمح لبنته تخرج متبرجة فنظر إليها شاب من الشباب فتأثر فتعلق بفتاة أخرى غير بنته فزنى بها فيكتب في ميزان سيئاته زنا. أنا مالي يا عم، ده بنت ما زنتش، ربنا يعافي الجميع. شفت اللفظ وحش إزاي؟ حتى أنا قلته بطريقة مش تمام، لفظ سيء. إحنا ممكن نكون السبب في أن يقع الشباب في هذه الفاحشة، وربنا سبحانه وتعالى يحذر: ولا تقربوا. من الأشياء التي تقرب إلى هذه الجريمة العظيمة الخلوة والاختلاط، وهيبقى أن لنا فيها تفصيل. مش ضروري الواحد يقعد مع واحدة، مش ضروري يقعد في أي مكان، في العمل، في البيوت، الخلوة والاختلاط. نمرة 2، التبرج والسفور مع الغلو في المهور. نمرة 3، السلام على المرأة الأجنبية. ما صفحت يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وأهون على الرجل أن يطعم بمخيط من حديد في رأسه من نار جهنم من أن يمس جسد امرأة لا تحل له. أنا مش هتكلم كتير عن الأسباب لأن عاوز أتكلم عن العقوبات عشان نقول كفاية ذنوب وتعالوا نتوب. إحنا مش قد عقاب الله والله، تعالوا نتوب. وعشان نتوب لازم نعرف ايه عواقب الذنوب. نتوقف عند رحلة الزاني والزانية من اول ان تخرج النطفة الحرام الى ان يستقر الزاني والزانية في نار جهنم. العقوبات الشرعية: الزاني المحصن والزانية المحصنة الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت. أما غير المتزوج وغير المتزوجة، الجلد والتغريب، جلد 100 جلدة. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. خلي بالكم المسألة دي، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يا شيخ احنا المفروض احنا في قناة الرحمة وديننا دين رحمة، لماذا يقول الله جل وعلا في هذا الموضع ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لابد أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فين الرحمة مولانا؟ والناس هتفضل تقول لنا، الناس اللي هم مش مؤمنين بالنبي محمد يقول لك نبي الرحمة وإسلام الرحمة. إنما قال الله جل وعلا هو قمة الرحمة. فين كانت الرحمة لما الزاني يقذف بالنطفة الحرام في فرج لا يحل له فينتسب الولد إلى غير أبيه؟ فين كانت الرحمة لما ضيعت المواريث والحقوق راحت لغير أهلها؟ فين كانت الرحمة لما يزني الزاني ويفعل الفاحشة ثم يموت وتموت الزانية بعد أن أنجبت بنتا مثلا، ويأتي ابن الزاني وهو لا يدري أنه يتزوج أخته؟ فين كانت الرحمة؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. حدش يقول يا عيني ويقعد يتصعب ويقول لا ده الكلام ده ما ينفعش. إن عين الرحمة، بل إن قمة الرحمة إن احنا ننفذ ما قال الله سبحانه. الزانية والزاني، ركز في المسألة، الزانية أولا لأن هي الأساس في إيقاع الشباب والرجال في هذه الفاحشة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. خلي بالك من المسألة الخطيرة دي. بعد كده عرضنا العقوبات، احنا جبنا العقوبة الشرعية، يا رب سلمنا وإياكم يا رب. وعشان كده الشارع الحكيم ورب العزة جل وعلا سمح لنا بالحلال ووسع علينا فيه. اي نعم، اللي مش تزوج واحدة وهذه المرأة لا تكفي زوجها إلا بالانشغال عنه والاستغناء والاستعلاء يتزوج الثانية. فإن وجد أيضا من الاثنتين ما لا يسره تزوج الثالث، فإن وجد الرابعة. ربنا سبحانه وتعالى فتح الأبواب في الحلال، تزوج يا أخي. لذلك كان أحد السلف يقول إن من تزوج واحدة حاض حين تحيض، ومن تزوج باثنتين أصبح في بادئ أمره بين نارين في البداية بس، ومن تزوج الثالثة أصبح أميرا، ومن تزوج الرابعة اطمأن قلبه. اللهم طمئن قلوبنا يا رب. أقول لك أخي الحلال مفتوح، ولا أعني مسألة التعدد الآن إن كل واحد ياخدها على هواه، لا لا، هناك ضوابط وشروط، واعرف حقوقك الأول، خلص اللي عليك. نمشي في الموضوع بتاعنا، عقوبة الزاني والزانية من أول الخطأ ومن أول فعل هذا الأمر العجيب الغريب والكبيرة العظيمة، بل هي من أكبر الكبائر. أول حاجة، ينزع الله جل وعلا منهما دهاء الوجه يضلم الوجه. الوجه يضلم لأن صاحب النور هو الله، وهو اللي بيدي النور للعباد. قال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا ومن لم يجعل الله له نورا ومن لم يجعل موضوع النور في الدنيا وفي الآخر. قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الله أكبر. بينطفي الوجه. هذا الرجل الذي يفعل هذه الفاحشة ويصر عليها، وهذه المرأة التي تفعل هذا الأمر وتصر عليه، ينزع الله جل وعلا منهما بهاء الوجه، تجدهما يسيران في الشوارع بين الناس. هذا الرجل وهذه المرأة، هو متعطر وهي متعطرة، متزين ومتزينة في أجمل حلة وفي أفضل ثياب، إلا أن الإنسان منا إذا رآهما يجد أن النور قد انطفأ. ارجع ونور نفسك تاني بالتوبة. كفاية نور، خلي الوجه ينور، خلي القلب ينور، كفاية ظلام، ارجع للذي لا يغفر ولا ينام. وانت يا أخت الإسلام اوعي من التبرج، اوعي من الاختلاط، اوعي من السلام، اوعي من الكلام. الكلام ده بقوله لنفسي وبقوله للآخرين. نرجع للملك سبحانه وتعالى، ولا تقربوا، ابعد، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. يبقى الوجه يظلم. تاني حاجة، مع أول فعل في حرام ينزع الله جل وعلا الإيمان من رأس الزاني والزانية كما ينزع أحدكم القميص من رأسه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ده حديث النبي الصحيح، نصلي على حبيبك النبي محمد، ساعة ما يزني مش مؤمن، الإيمان الكامل خلاص راح منه. طب لو تاب يا شيخ يرجع الإيمان، طب لو تابت يا شيخ يرجع الإيمان والنور. شفت العقوبات خطيرة ازاي؟ احنا لسه بنقف في الدنيا، دوام الفقر يا اخوانا. المسألة مش مسألة فلوس وبس، كم من لذة كما قلنا للنفس وشهوة للقلب لا يمكن أن تتحقق بكمالها وتمامها إلا بمراد الله سبحانه وتعالى ربها. يعني في حاجات معينة في النفس مش ممكن تتحقق إلا بالسجود لله. عندك ملايين مش هترتاح، بتلبس أحسن الثياب مش هترتاح، تركب أفخم السيارات مش هترتاح، تسكن على النيل برضه مش هترتاح. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا لو ان الكلام كلامي ما تصدقنيش، انما ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. دوام الفقر، عندك ملايين دوام الفقر. انا بقول لك ده لسه يا عم الملايين معايا، انت فقير، فكر في نفسك، اقعد في الركن كده وشوف نفسك مقتنع باللي عندك ولا لا. مش هتقتنع، هتفضل فقير طول عمرك طالما انك معاكس الله. وعيش بنك مفيش راحة. وبعدين خلي بالك اضطراب النفس، الانسان بيبقى ضيق الصدر وقلبه مضطرب. قال تعالى افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اوعى ابدا تبعد عن الملك. وخلي بالك لسه في عقوبات كتير، العقوبات دي خطيرة، ممكن الامراض التي يستعصي على اهل الطبي انهم يعالجوها، امراض خبيثة، الايدز وغيرها. انت مش عارف وشفت وقريت عن القصة الحقيقية للفتاة التي كان يعشقها فتى، فلما التقى في شقة وانتهى من ليلة خبيثة نتنة، لا اقول ليلة حمراء، هي حمراء في جهنم، لا ده تكون سوداء، ده جهنم سود. بعد ان انتهى مما اراد الشيطان منه ان يفعله في الصباح، قام بعد اللذة والشهوة المحرمة، وجد المعشوقة مشيت وكتباله كده على مراية الحمام من جوه مرحبا بك عضوا جديدا في نادي الايدز، كانت مصابة بالايدز، يصرخ ينهار خشية من المرض ولم يخش الله العزيز الغفار. يا انا هيسكت وحد الله وتصلي على النبي محمد رسول الله. بعد ذلك ان الزاني والزانية يستشعرون بوحشة سواء كانوا في الدنيا ولا الاخرة، زي ما قلت لك برضو قلة الهيبة، الهيبة بتروح سواء كان من الناس او من الاهل او من خاصة العباد الصالحين. انما ممكن واحد كده يعني انسان متجرع على اهل الدين ما عندوش هيبة من الناس الطيبين، فكان كان من متجرئ وسفيه يعادي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقول ارجع وتوب الى ربك عشان هيبتك ترجع. تعالوا شوف بقى سوء الخاتمة للزاني والزانية. اوعى تفكر ان فيه زاني وزانية يصران على ما هما فيه وهيكون الموت على خير ابدا، هيبقى فيه سوء خاتمة. ساعة لحظات المرض كده والموت هيشوف ملائكة زي ما قلنا قبل كده سود الوجوه، معهم اكفان من جهنم، ده قبل ما يروحها اكفان جاهزة من جهنم وحنوط من جهنم وسموم من جهنم كله جاهز، ومجهزين له انت الريح. احنا مفكرش ليه في اللحظة دي، لحظة عجيبة غريبة تخلي العبد اللي مش عاوز يتوب يتوب لله دار من قال. اسمع كده، سفري بعيد وذابي لن يبلغني وقسمتي لم تزل والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني ما أحلم الله. اللي شايفه شايفك وشايفني وشايفك يا أخت الإسلام على الطاعة أو على المعصية، اللهم سلمنا جميعا يا رب. لحظات الموت بيعملوه أقصى معاملة ويجهزوله كفن بأنت الريح، والملائكة تأتيه بأبشع منظر، ثم بعد ذلك يحمل يرسلوه، والله لو ما تاب لو جابوله ميت المحياة زي ما بيقول عندنا في الفلاحين مش هينضف أبدا، لو حطوله أفضل العطور وأطيبها بالملايين عمره ما هيطيب أبدا. لما يطلع كده الملائكة واخد الروح الخبيثة ما لا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة النتنة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأفشع اسم بينزعوا منه الأسماء الكريمة، لا يقول له سيادتك ولا سعادتك ولا يا مولانا ولا يا حبيبنا ولا الكلام ده كله، بيدوروا على اسم كان بيتضايق منه، يبحثون عن أفشع الأسماء. اللهم نجنا يا رب الأرض والسماء. ده غير كده بقى لما روح تطلع تقذف ولا تستفتح لها ابواب السماء، ولا يستفتح يستفتحون ابواب السماء فلا تفتح لها. الروح تنزل في اسفل السافلين وترجع للجسد، والجسم هذا يمشي على النعش او يشرع على النعش حتى يوصل للقبر. عند القبر في عقوبة للزاني والزانية من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في البخاري عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل وميكائيل، أتاني جبريل وميكائيل فانطلقنا حتى إذا وصلنا على مثل التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق. التنور ده الفرن، تخيل إن في فرن من جهنم مستني العصاة اللي ماتوا على هذه الجريمة في القبر من النار، من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فإذا بمثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء حفاة وعراة يبوضون من شدة النار تأتيهم النار من أسفلهم وتخرج من أفواههم فإذا أتتهم النار بوضوا من شدة حرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن النساء في هذا التنور: قد علقت النساء اللاتي فعلن هذه الفاحشة ومتن على غير توبة من ثديهن بصراخ وعويل يحاولون، كل منهم يحاول الهرب، لكن هيهات هيهات. من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء هم الزناة والزواني، هذا عقابهم إلى يوم القيامة. خرج في ساحة القيامة، هناك عقاب آخر طلع في القيامة. الله أكبر. لما الإنسان يطلع يوم القيامة، اليوم العظيم، اليوم العجيب اللي الناس بتنقسم فيه إلى أقسام، اسمع ماذا يقول الذي لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. ومع مشاهد القيامة نستقبل أول اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله. الحمد لله رب العالمين. كل سنة حضرتك طيب. صحة السلامة. والله أنا بتصل بس أشكر حضرتك يعني على القناة الجميلة ديت، والله أفدتنا جامد قوي قوي، ربنا يكرمكم يا رب. الله يسعدك يا رب. أستحلفك بالله يا شيخ. تدعي لأبويا بالرحمة يا رب. أسأل الله يعافيك سؤلك ويرحم والدك. آمين يا رب. والدتي بالشفاء يا رب. اللهم عافيها واشفيها يا رب العالمين. آمين يا رب. وكل مرضى المسلمين يا رب. يا رب العالمين. الله يسعدك. وأستحلفك بالله أختي في قرب جامد قوي، أستحلفك بالله تدعي لها. أسأل الله أن يجعلنا عند حسن ظنكم، يستقبل منا دعاءنا لكم يا رب العالمين. الله أسأل أن يفرج همنا وهمكم يا رب. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أيمن. نعم. حج حربي. يا أهلا يا حج حربي، ازاي؟ العم الطيب. أخبارك؟ العم الطيب يا شيخ. صح السلامة، ازيك يا حج حربي، أخبارك؟ حج حربي العاشم رمضان. أيوة أيوة أيوة، ازيك وأخبارك إيه؟ مطعم طيب. الله يبارك لك يا شيخ وأشكرك على القناة الجميلة ديت، وربنا يديك من نعيم، وإن بنحبك في الله وكلامك كله مقنع يعني، الحمد لله. الله يبارك لك يا حج حربي، طيبة أخبار أخباركم جميعا، ربنا يبارك. والله نعم يا شيخ، طول ما أنت بخير والله الحمد لله، وربنا يديك من نعيم ويوسع عليك يا شيخ، ويعني عليك يا رب كده على طول كده الناس تستمع لك يعني، الحمد لله. الله يسعدكم يا رب، يتقبل منا منكم. اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إزي حضرتك؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاجة أم فارس مع حضرتك. يا أهلا أم فارس، أخبار حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك عامل إيه؟ والله بخير الحمد لله، إزاي حالك؟ حالك لله. الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله منتظرين العزومة. إن شاء الله. ادعي لي بالعمر لحد اللحظة اللي أشوفكوا فيها إن شاء الله. يا رب يا رب إن شاء الله، ربنا يبارك لك. ربنا يبارك فيك، وطبعا ده يعتبر أول اتصال في البرنامج. إن شاء الله ربنا يبارك لك. وأنا سعيدة جدا والله بهذا الاتصال. الله يبارك فيك يا أم فارس. ربنا يبارك فيك يا رب. وحبيت يعني تهنئة من كل قلبي بشهر رمضان، وجزاكم الله خيرا على كل اللي قدمتوه من المواضيع جميلة. أنا متابعة فعلا البرنامج، مش مجرد إن أنا ما اتصلتش مش متابعة، أنا متابعة، والمواضيع اللي بتطرحها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يبارك. المواضيع فعلا هامة جدا لكل المسلمين، وقيمة النصيحة غالية قوي وجميلة، النصايح اللي بتقدمها لأصحاب الذنوب ديت. اللهم اهد المسلمين جميعا يا رب. يا رب اهدي الناس كلها، واهدي شباب المسلمين يا رب العالمين. يا رب العالمين إن شاء الله. آمين. ودعواتك كده لينا كلنا يعني ساعة الفجر ده إن شاء الله دعاء مستجاب يعني. إن شاء الله بإذن الله ربنا ينجينا وإياكم يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. اللهم اجعلنا يا رب من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم آمين. اجعلنا من أهل ليلة القدر يا رب العالمين. آمين. ويبارك لنا في قناة الرحمة وكل العاملين عليها. تسلم، ربنا يسلم عمرك يا رب العالمين. الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم فارس. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الله يخليك، ازيك يا مولانا؟ أخبار حضرتك؟ كل عام وأنت بخير. الصحة والسلامة يا حاج رجب. مولانا والله أنا هسألك في موضوع الحلقة. دلوقتي كان في اخ قابلني بعد الافطار فبيسالني بالنسبه يعني انت عارف حضرتك ان احنا في الساعه هنا ففي بعض الشباب بيجروا ورا النساء الاجانب بحجه ان هم النساء دول هيخشوا في الدين بعد كده يعني بعد ما يعيشوا معاهم ويبشروهم وكده فالنساء دي بيقولوا هنأسلم وخلاص على كده فحجه الشباب ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ماريا القبطيه عرفوا من ماريا القبطيه ويا ريت يا شيخنا انت خطيب الشباب فبالله عليك تعرفنا وتنصح شبابنا هنا لشبابنا اللي في السياحه بالله عليك يا شيخنا ان شاء الله سمع نصيحتك شيخنا الحبيب ان شاء الله باذن الله رب العالمين نعطي النصيحه باذن الله ايضا ان شاء الله يعني. طيب نكمل حديثنا ان شاء الله يعني ما زلنا في هذه الرحله العجيبه الغريبه لمن يفعل هذه الفاحشه فاذا وضع في قبره كما قلنا له التنور من نار جهنم ولسان حاله ينطق بهذه الاستغاثه كانه يقول يا ويلي اذا اودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا. اسمع كده وحد الله لا اله الا الله ركز كده معايا وحس ان انت في قلب القبر عشان ترجع تتوب. يقول يا ويلي اذا اودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا فلا خل اذا ما اودعوني ولا القى السعاده والوداد فكان الطين لي فيه لحاف وكان الترب للراس سادا وجاء السائلان فاجلساني فارجو ان ارد وان اعادا وان ارجع الى ما كنت فيه وهل يلقى المحاسب ما ارادا وهل قبري رياض من جناني فاسعد ان ترى ارضي فسادا. يا ترى هيبقى حلو ايه؟ الحق اخي واترك هذا الامر من اجل ان تنقذ مما هو قد اعد لك في القبر وساحة القيامة من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله وشيخ زان او السيد الزاني. مسألة خطيرة. التوبة تجب ما قبلها نعم لكن الحق لان في ساحة القيامة ايضا لسه في عقوبات لما تيجي في ساحة القيامة والرحمة توزع على الناس وينساك الله سبحانه وتعالى من رحمته. الله لا ينسى لكن اسمع الآيات. ربك سبحانه وتعالى يقول إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ننساهم من هذه الرحمة ننساهم من النعيم. فالله جل وعلا يتوعد من يموت على هذه الفاحشة. فإياك أخي وإياك أختي والكلام للجميع أن تقتربوا هذه المسألة. تعال نشوف بعض العقوبات في القيامة أيضا عند الميزان كما جاء في كتاب الكبائر لشمس الدين الذهبي أن الزاني والزانية يتحكم زوج الزانية في حسنات الزاني والزانية عند الميزان يتحكم في الحسنات إذا كانوا لهم حسنات يأخذ منها اللي هو عاوزه فإن لم يجد عندهم حسنات أخذ من سيئاته ثم طرحت على سيئاتهم وقذفوا في النار إن لم يكن يرضى ذلك الأمر. إنما إن كان راضي فهو ديوث والديوث حرام عليه الجنة. فالمسألة جد خطيرة والأمر عظيم. وأيضا من ضمن العقوبات أن الله جل وعلا إذا أوقف العبد للحساب يا فلان ابن فلان قم للوقوف والعرض أمام الواحد الديان فينزل لحم من فعل هذا الأمر حياء من الله جل وعلا. ثم إذا صعد على الصراط لا يستطيع، يسقط في نار جهنم، وكذلك هي. وملائكة الرحمن وهم في ساحة القيامة يضربون وجوههم وأدبارهم، ثم يساقون إلى أبشع أبواب جهنم غما وحرا، أبشع الأبواب. هذا الباب مثل الريح، كان يتطيب للمعصية وكانت تتطيب للمعصية، فيختار الملك سبحانه وتعالى لهم بابا عظيما. وجهنم سبعة أبواب، أبشع الأبواب وأمتنها باب الزنا، فإذا أدخلوا إلى بوابة النار يكفي الرائحة التي ستستقبلهم. فإذا أدخلوا إلى هذا الباب نار جهنم المظلمة يلبسونهم ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من نار على قدهم، تخيلوا يلبسوا ثياب النار، وملابس داخلية من النار، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، وهناك سراير كما كانوا يستمتعون في دنياهم باللذة الحرام من النار. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. من جهنم مهاد سراير ومن فوقهم غواش، هيداروا بس من النار، نار تحت ونار فوق، ويلبسون ثياب من النار، يشموا نار سموم النار، ويأكلون نار، ربنا عافينا وإياكم، والطعام والشراب نار، حتى إن يعوزوا يغتسلوا نار. وإن يغاثوا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. الأمر جد خطير، الحق نفسك وتوب إلى ربك. إذا الملك سبحانه وتعالى ينجيك وابكي على ذنوبك وقل كما كان يقول العبد الصالح، ماذا كان يقول؟ قد مضى في اللهو أمري وتناهى فيه أمري، بان رباح الناس دوني ولحيني بان خسري، قد مضى في اللهو أمري ليت شاريها الأراني، همة في فك أسري أو أرى في ثوب صدق قبل أن أنزل قبري، قد مضى في اللهو أمري وتناهى فيه أمري، شمر الأكياس وأنا واقف قد شيب أمري، بان رباح الناس دوني ولحيني بان خسري، قد مضى في اللهو أمري ليتني أقبل وعاوي، ليتني أسمع زجري، ليتني أقبل وعاوي، ليتني أسمع زجري. أخي ارجع واسمع المواعظ والعظات، تب إلى ربك، فالعقوبة هناك خطيرة. أول ما يدخلوا النار ياخذوهم إلى جب، هذا الجب كما جاء في كتاب الكبائر لشمس الدين الذهبي، فيه حيات وعقارب، حيات كثخن رقبة البعير تمثيلا، إذا لدغت العد الزاني والزانية في قلب جب الأحزان أو جب الحزن كما ورد ذلك في الزبور الزاني والزانية يساقان إلى هذا الجب ثم يعلقان من مكان الاستمتاع ويضربان بسياط من حديد من نار جهنم وبهذا الجب حيات كثخن رقبة البعير تمثيلا إذا لدغت العبد العاصي الذي فعل هذا الأمر ولم يتب إلى ربه يجري السم في عروقه 70 خريفا أو سنة. شمس الدين الذهبي ولا عهد على الراوي. أيضا فيه عقارب كالبغال فيه شوقات من سم ثم يضربون ظهورهم ووجوههم بسياط من حديد من نار جهنم فيصيح الزاني وتصيح الزانية فيقول ملائكة الرحمن لهم أين هذا الصوت وأنت كنت تلعب أين هذا الصوت وأنت كنت تسخر أين هذا الصوت وأنت كنت من عباد الله تستهزئ رحلة كئيبة أليمة لكنني ما جئت لأرهب فحسب إنما جئت لأخرج العصاة لطاعة الله وهذا الحديث لنفسي ولأحبتي من عصى ربه فليعد إليه ومن اتقى الله جل وعلا في نفسه فليحذر الوقوع في معصية ربه هل لنا من توبة يا شيخ؟ أيوة بس بعد ما أقول لك العقوبة الخطيرة الأخيرة هو في عقوبات أكثر من القيامة وجهنم واللي بيحصل فيها في عقوبة عند الرجالة تعتبر أخطر عقوبة عند الرجالة وتعتبر أخطر إيه هي كما تبين تدان إذا شئت أن تحيا سليما من الردى وذنبك مغفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك وإن أدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعون كما تدين تدان كان هناك رجل صالح يعمل في محل ذهب صاحب محل ذهب مصاغ يعني فجاءته امرأة فأعجب بيدها فمدت يدها لتأخذ المصاغ فضرب على يدها هكذا دق على يدها في نفس هذه اللحظة كانت زوجته في بيته يدخل عليها غلام صغير حدث يحمل لها قربة الماء في كل يوم يوم 2 شهر 2 سنة 2 المرأة محترمة والغلام محترم في لحظة ما فعل زوجها هذا الفعل إذ بالمرأة تجد أن الغلام وهو يضع الماء من قربته إلى قربتها لمح يدها فضرب عليها هكذا فتعجبت المرأة فأسرع هذا الغلام يفر من أمامها وهو يعجب من أمره تعال أقبل أيها الغلام ماذا فعلت أنا عارف عنك أنك محترم إيه اللي جرالك فعجبت المرأة فلما عاد زوجها وجدها مهتمة حزينة قال ما بك زوجتي الصالحة قالت والله يا زوجي لقد حدث اليوم أمرا لكنني أسألك بالله عليك هل أذنبت ذنبا اليوم فعلت حاجة قال لها زوجتي أنت عارف أن أنا رجل صالح والله ما أذنبت أي ذنب طب أي حاجة خالص أقسمت عليك بالله قال لها هو حاجة واحدة بسيطة امرأة جميلة جات لي فبتاخد مني المساق فحطيت إيدي على أيديها وضربت عليها هكذا دققت دقة فعجبت المرأة وقالت فعلا كما تدين تدان ودقة بدقة ولو زدت لزاد السقة إيه اللي حصل قالت فعل الغلام كذا وكذا عجب من أمره وعجبت من أمري فاحفظ نفسك زوجك زوجتك او ازواجك وبناتك، واتق الله في نفسك وفي كل المسلمين، هذا ذنب عظيم. هناك توبة يا شيخ؟ نعم هناك توبة. ما احنا جايين نقول كفاية ذنوب ليه؟ عشان نتوب. طب فيه توبة؟ نعم هناك توبة. يكفي ان الملك سبحانه وتعالى فتح هذا الباب العظيم من الرجاء، قال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما يجي حد عاوز يتوب اوعى ترجعه، سيبوه يمشي في طريقه. ده اخ فاضل حبيب ليا اسمه كرم ابو احمد، ربنا يكرمه يا رب، اتصل بيا ويمكن اتصل بيا قبل الحلقة، ماشي في طريق توبة، لقى كل من ذنوب كل الناس اصحاب خطايا ذنوب، ومش لازم يكون نفس الكلام اللي بنتكلم فيه، انما كلنا احيانا اللي بيهمل في الصلاة مرة، واللي بيترك الصيام مرة، واللي فتلاقي الناس من حواليه عمالين يثبتوا عزيمته، يا عم اتعقد نفسك ليه، يا عم الصلاة ايه، يا عم لا لا لا، اللي يتوب نثبته على توبته ونساعده. مش لازم يكون فاعل كبيرة من الكبائر، مش لازم يكون فاعل، قد يكون الشيطان جعله يتكاسل في صلاته، هذه ايضا من الكبائر، لكن انت عمد ذلك. فاسمع رحمن الله واياك، ربك جل وعلا يفتح الباب واحنا نغلقه. هل فيه توبة يا شيخ؟ وممكن الواحد يرجع للايمان الى اعلى درجاته بعد ما انتزع منه؟ ممكن الوجه ينور بعد ما ظلم؟ ممكن القلب ينشرح، الصدر ينشرح والقلب يطمئن؟ كل الكلام ده ايوه يرجع تاني، بل ممكن يرتفع هذا الامر عما تتصور. ان هناك امرأة زنت ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب احفظ نساءنا ونساء المؤمنين جميعا يا رب واحفظنا. امرأة ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتت الحبيب المصطفى، ما تصلي على حبيبك النبي، جاءت هذه المرأة مخلصة في توبتها، ندمت على ما فعلت، عادت الى الايمان باعلى درجاته واقلعت عن الذنب، تركته مطلقا، ثم صارت الى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تعترف بهذا الفعل. هل من الاولى يا شيخ ان اخرج بين الناس لا اعترف لولي الامر انني فعلت كذا وكذا؟ الاولى الستر، ان تستر على نفسك وان تستر على نفسك. وهل يغفر الله؟ لا يستطيع احد ان يغلق باب التوبة في وجوه العباد طالما ان رب العباد قد فتحها. هذه المرأة اتجهت للحبيب النبي، تخيل المنظر اخي، وتخيل المنظر اخي، امي وابي، احفظوا البنات واحفظوا الشباب، بلاش الافلام والمسلسلات ايا كانت. بعض الناس يقول لك ده مسلسلات عادية يا عم، ده بتضحك. بتضحك ايه؟ واحد واقف قبل واحدة، واحيانا يسلم عليه، واحيانا يحتضنها، واحيانا يجلسون على سرير واحد. لسه هنتكلم في الحاجات دي بالتفصيل، ده مصيبة. بنودي الشباب في دهن؟ لا، ده احنا بنودي نفسنا في دهن، لان الشباب اللي هنسمح له بكده هيقع في هذه المعصية قد تكتب لنا واحنا لا ندري، ما هي سنة سيئة سمحنا بيها. النبي محمد يجلس بين اصحابه، فجاءته المرأة قالت: يا رسول الله جئتك حبلا من الزنا، يا رب عصمنا جميعا وتب على العاصين يا رب العالمين. الله اكبر لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا ان احنا نقول رب اغفر لي، اغفر. انت عارف ان ده فعل امر؟ شفت ماذا رحمة الله؟ بيقول لك بس قول اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، فعل امر. انت بتأمر مين؟ وانا انا بأمر مين؟ هو مش عاوز يذلنا زي ما قلت لك، مش عايز يكسرنا قوي، انما احنا لازم ننكسر ولازم ننزل لله نتوحد الله. دخلت المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بين اصحابه: يا رسول الله جئتك حبلا من الزنا، طهرني من ذنب ارتكبته ومن فحش اجرمته. فصرف النبي وجهه عنها، فعادت المراه لتقول، فصرف النبي وجهه عنها ثالث رابع، فقال لها: ارجعي حتى تضعي جنينك. فعادت به حتى وضعته، وحراره المعصيه في خلال هذه الايام والشهور تقد مضجعها، تضرب فؤادها، تسجد بالليل بين يدي ربها، تطيع الملك سبحانه وتعالى في كل أوامره، عادت بالإيمان إلى أعلى الدرجات، مش مسألة أستغفر الله والقلب ساهل لاهن، مش مسألة ربنا غفور رحيم وخلاص. نعم ربك غفور رحيم، لكن اوعى تنسى الجهة الأخرى والأمر الثاني. اسمع ماذا يقول الله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. اوعى تفايز مني يا أخي. فعادت المرأة حتى وضعت جنينها، فأتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ذهبت منكسرة متذللة إلى الله جل وعلا، وقالت: يا رسول الله، أنا المرأة التي جئتك حبلى من الزنا، فقلت لي: ارجعي حتى تضعي جنينك، وها أنا ذا جئتك يا رسول الله، أكن حد الله علي، طهرني من ذنب ارتكبته ومن فحش أجرمته. فقال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: ارجعي حتى ترضعيه عامين كاملين. فعادت المرأة وحرارة المعصية تقض مضجعها وتؤرق نومها، تعود أيضا بالإيمان إلى أعلى الدرجات، ما سهت وما لهت وما هربت حتى أرضعته عامين كاملين. ثم أتت بهذا المولود الصغير على يديها، وذهبت للنبي محمد وأعطت المولود كسرة من خبز في يده، حتى ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرة الخبز فيعلم أن المولود قد استغنى عن أمه بالطعام. فعادت إلى النبي وهي صادقة في توبتها: يا رسول الله، أنا المرأة التي جئتك حبلى من الزنا، فقلت لي: ارجعي حتى تضعي جنينك، فجئتك مرة ثانية، فقلت لي: ارجعي حتى ترضعيه عامين كاملين، ها أنا ذا جئتك يا حبيب الله، يا رسول الله، وهذا الطفل بين يدي قد استغنى عني بالطعام، أكم حد الله علي، فهرني من ذنب ارتكبته ومن فحش أجرمته. فأمر بها رضي الله عنها، رضي الله عنها يا شيخ، رضي الله عنها وأرضاها، فشد عليها وثاقها، ثم رجمت حتى ماتت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطفلها إلى أحد أصحابه ليكفله، ثم رجمت حتى ماتت، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحبيب المصطفى فيما قال عنها ومعناه: أن هذه المرأة لما تعجب الصحابة من صلاة النبي عليها قال: والله والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة كلهم لوسعتهم. توب إلى ربك، هذا في الزمن الماضي. طب في الزمن الحديث في توبة. كان هناك شاب اسمه أحمد من دولة عربية، هذا الشاب خرج إلى بلدة أجنبية والتقت به فتاة من الغانيات، ما زال به رفقاء السوء حتى وقع بها، فلما أفرغ ما في جوفه واستشعر بأنه قد عصى ربه انتفض عنها، ثم قال: ما زلت بي حتى شربت الخمر فحرمتيني خمر الجنة، وما زلت بي حتى وقعتك في حرام فحرمت حوريات الجنة. قالت: ما الذي دهاك؟ قال: ابتعدي عني. فعاد وفي نيته العودة والأوبة إلى ربه، فعاد إلى بلده وأراد أن يعترف هناك للسلطات، وهناك يقيمون حد الله. فقال له أحد المشايخ: استر على نفسك وعلى أهلك وعلى زوجك وعلى أولادك. وكان شاب فوق 20 ودون 30، هذا الشاب بدأ يعود إلى ربه، يحفظ كتاب الله حتى تلاه كله وحفظه، وبدأ يصلي بالناس إماما، استشعر حلاوة الإيمان وعاد إلى ربه الرحمن. حتى جاء شهر رمضان كهذا الشهر الذي ترفع فيه هذه القناة الطيبة هذا الشعار الجميل كفاية ذنوب، وهو يصلي بالناس في صلاة المغرب، أخذ يتلو كتاب الله. اسمع ماذا كان يتلو في صلاته: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. حتى بلغ إلا من تاب فما استطاع أن يتمه. هو من أحفظ الناس لكتاب الله فكيف لا يستطيع إتمامه؟ فبكى ثم كبر وركع ثم اعتدل ثم سجد ثم اعتدل ثم سجد ثم اعتدل واقفا وقرأ الفاتحة وتلا الآية مرة ثانية. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر في صلاة المغرب ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب فما استطاع أن يتمه. في يوم موته ما استطاع أن يتمه وكان صائم للنهار وقائم للليل وبدأ يتصدق بصدقات عجيبة ويعمل أعمال سر وخفاء، لكنه في لحظات الموت حسن الخاتمة وسوء الخاتمة بيظهر. خلي بالك يا مسلم، ما استطاع أن يتمها وهو أمام. فبكى وأتم صلاته باكيا، فجلس في المسجد وانصرف الناس لإفطارهم، وبدأ يجلس هو في المسجد فجاءته سكرة الموت فمال على جنبه، مال على جنبه الأيمن. وبينما هو كذلك أرسل والده من البيت أخاه الصغير لما علم أن أخاه أحمد الكبير لم يأتي: يا ولد اذهب لأخيك أحمد، شوف ما جاش ليه. فذهب أخوه فوجد أخاه أحمد على شقه الأيمن وسكرات الموت تلحق به، فأسرع إلى والده: يا والدي أخي أحمد لا يكلمني. فأسرعت الأسرة وبعض أحبائه حتى دخلوا المسجد وهو متكئ على جنبه الأيمن. فاقتربوا منه فوجدوه ينظر إليهم. والده يقول له: قم يا أحمد معي. فأفاق من سكرة موته ثم قال: دعني يا والدي فإني أشعر براحة عجيبة الآن. ثم بدأ يتلو في ساعات موت بصوت ندي عجيب: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. بلغها وأتمه. اسمع لحظات الموت: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال: سبحان الله، لك الحمد أن أتممتها، أشهد أن لا إله إلا الله، ومات مبتسما بقدرة الله. اسمع حبيبي، أعرف تماما أن الوقت قد فات كما سيفوت العمر، وأن الشعار في نهاية أمري: لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية، استر العيوب وارجع لعلام الغيوب، وكفاية ذنوب. ونحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.